وإن كلمة ينزل غير كلمة يوسف أو يوسف، إلا أنا من آخر خاص. قلنا إنه ما المانع من أن يكون النزول في الأمور المعنوية، يكون النزول إذا وظيفت الأمور الحسية فهو في ذات الأجران، وللأمور المعنوية فلا مانع آخر. أليس الله يقول هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين؟ لكن هذا يوقع في قلبه لأمر معنى، أمر معنى هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. فإذا يكون إذا في الأمور المعنوية، ثم ما المعنى من أن يكون القرآن أيضا له شرط؟ ولكننا لا نعرف هذا الشرط. وإن الله يقول للرسول عليه الصلاة والسلام: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم نزل عليه وحيتان وراسه على رجل حذيفة حتى كاد يردها، لأنه نزل عليه وحي وعلى الراحلة فتبرك به. المعنى من أن يكون جرما، لكنها ليست الأشعار المعروفة، الله أعلم. والله سبحانه وتعالى يجعل الأمور المعنوية أمورا حسية. ألم تروا إلى الموت وإلى القيامة يمثل بإيش؟ بكبش يشاهده الناس من أهل النار ومن أهل الجنة ويمزح أمامهم. كما أن الأعمال توضع في الموازين يوم القيامة، والأعمال أصلا من معانا من الأجرام. الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، وقدرتنا وقدرته تعالى فوق إحاطة الرؤونين. وعلى كل حال، الآية هذه فيها دليل صريح على أن الله أنزل القرآن من عنده، وأن النزول ليس بمعنى الوحي فقط، بل هو معنى خاص أخص من الوحي. وقوله تعالى: آيات جمعها، يعني حقيقة الأمر أنها كذلك. القرآن ليس حكما واحدا ولا خبرا واحدا، أخبار كثيرة وأحكام كثيرة، فهي آيات. أي آيات بمعنى إيش؟ علامات. علامات على أي شيء؟ على على عظمة من أنزلها وعلى صدق من جاء بها. في آيات على عظمة من أنزلها وعلى صدق من جاء بها عليه الصلاة والسلام. ويجب ذلك فتكون الآيات أنك إذا تأملت الأحكام التي جاءت في هذه الآيات وجدتها مطابقة تماما للمحكم لمصلحة في المأمورات ودفع المضرة في كل الهيئات، ووجدت أيضا أن أخبار في غاية ما يكون من المصلحة ومن بعد، نعم، ووجدت لها تأثيرا بالغا من دون التأثير والأثار. هؤلاء الأمم الذين كانوا منابرين للإسلام فدخلوا في دين الله أزواجا بمجرد أنهم سمعوا القرآن ورأوا آدابه وأخلاقه، نعم. ثم إن هذا التأثير لمن ألقى السمع أو كان له قلب تأثير ما يوجد له نظير إذا كفر الذهن وأقبل الإنسان بقلبه على القرآن مهما كان حتى لو مسلم لا بد أن يتأثر. من غير ذنوب أن كان في أثار أصحاب رجل في المدينة فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب في السور: فلما بلغ أن خلقوا من غير شيء أن هم الخالقون، أن خلقوا السماوات والأرض بل لا يحيون. يقول رضي الله عنه: هاب قلبي أن يقول، نعم. ومن ذاك الوقت ألقى الله الإيمان في قلبه ثم أتم ذلك. هذا جميل على أن القرآن آيات عظيمة تدل على عظمة من أنزلها، وأشعلها أيضا وعلى قصد من جاء به، وذلك لما تضمنت من الأحكام العادلة التي تظهر العقول ولا يمكن للبشر ان ياتي مثلها. وان الاحصار الصادقه النافعه واحصار منجعه للنفس ومريحه لها ونافعه للقلب ايضا فقد كان في حسنه الجبره ليجر الالباب. وقوله تعالى مبينات اي تبين الحق من الباطل وتفصل بينهما وتميز بينهما. ثم ايضا تبين الاحكام بنفسها. نعم لكن منها ما ساس الى بيان من غيره ومنها ما هو بين في نفسه. وفي هذا اشاره الى انه لا يوجد في الشرع بحسب الواقع لا يوجد امر مشكل بحسب الواقع. لكن الاشكال بحسب ايش؟ بحسب الفهم. لان الاشكال الذي يقع في المسائل الشرعيه ليس لقصور في النفوس ولكن لقصور في الفهم او قصور في العلم. قد يكون انسان قاصر علم لا يقبل بالنصوص كلها وقد يكون قاصر فهم ومن ثم يحصل الاشكال. اما مع العلم والفهم التام فانه لا يمكن ان يوجد اشكال في الشريعه. ولذلك تجد احيانا انا احدثكم عن نفسي احيانا هذا اللي مساله ويكون حكمها عندي واضح انه في الشرع ثم في يعني في زمن اخر تعطي نفس المساله ويكون فيها اشكال. نعم من هذا لان ارتفاع الذهن واحوال الانسان لها تاثير في فهم النشوط هذا تاثير بالغ في فهم النشوط. ولهذا انا ارى انه ينبغي لطالب العلم من المسائل التي تعرض له المسائل النادره التي يخشى ان ينساها من يجري خيرا ما يعتمد على نفسه يقول العذر هذا نقيم ما حسن خيرا ولا شيء. لا لانه يمكن ياتي يوم من الايام يكون ما فتح الله عليك به في الامس غير موجود الان غير موجود الان اما لتخلف السبب او لوجود الناس. والانسان بشر تخلف به الاحوال عن يمكن يغرق الصبي في بيته ويخرج الناس ارضا ولا يتحمل ولا كلمة من الناس ويمكن يرضى في بيته ويخرج الناس ويتحمل كلمة كلام منه. الانسان بشر بجميع احواله يتقلب ويتغير. على كل حال انا اقول إلى أن القرآن ولذا الحمد مبين الشعر ومبين أيضا ولكن الخطاء الذي يحصل للإنسان إنما هو من نفسه لا من حيث الأدلة. وذلك لفضل أحد أمرين. ما هما؟ القصور في العلم أو القصور في الفهم. فمن أجل أحد هذين الأمرين يحصل الخطا في الاحكام الشرعيه. اما الايات التي انزلها الله فهي ايات مبينه ما يقدر يشبه. وقد ذكر رحمه الله ابن الشيخ ابن تيميه كتابه في العقيده الوقتيه قال من تدبر القران طالبا الهدى منه تبين له طريق الحق. هذا الحديث كتابه سته مئات من الدنيا عمل كم أجل ما يجب إمال مجالا لكن قسم إمال عبارة ممتاز. من تدبر القرآن طالبا الهدى منه ربطا أمرين تبين له طريق الحق. فالآيات مبينات ويقنزنا آيات مبينات مبينات ومبينات قراءتان تبعيتان. ومثلا خبرا عجيبا وهو إيش؟ وهو خبر عائشة رضي الله عنها من الذين خلوا من قبلكم أو من جنس أمثالهم أي أحبارهم العجيب العجيبة وخبر يوسف ومريم. يعني أنزل الله أيضا مثلا من الذين خلوا من قبلكم. وكان الله أعلم أن المراد بالمثل هنا هو أعم من الواقع يعني أمثالا من الذين خلوا. وليس هذا خاصا بخبر عائشة رضي الله عنها ومريم ويسر، بل يعم من ذلك لكن المعلق قدره كعاده بحكم الله انه يذكر الايات العامه على المعنى حسب الحياه. لهذا نفس الحقيقه صحيح ان السياق قد يغير المطلق وقد يخفف العام، لكن بدليل اما اذا لم يكن دليل على ان هذا خاص فالاول عموم، فقول مثلا من الذين خلوا من قبلكم هذا في الحقيقه قد يكون اعم مما ذكر المؤلف. يقول القران اذن احكام شرعيه عبر عنها بالايات المبينات واخبار صادقه فيها العبره عبر عنها بقوله ومثلا من الذين خلوا من قبلكم. الله سبحانه وتعالى ضرب لنا امثالا ممن خلى من قبلنا لا فيما يتعلق بالعفه والصيانه ولا فيما يتعلق بالدين والايمان والكفر. افلم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبه الذين من قبلهم دمر الله عليهم فذاك وللكافرين امثالهم. ولما ذكر الله سبحانه وتعالى قصه لوط قال وما هي من الظالمين ببعيد. الانسان العاقل يقين لان سنه الله واحده، الله جل وعلا البشر بالنسبه اليه سواء الا بالتقوى الا بالتقوى. فاذا اهلك الله امه من الامم السابقه بمخالفته فهل يمتنع ان يهلك هذه الامه ايضا؟ نعم ما يمتنع، وان كان يمتنع شيء وهو موجب لنا السابقين وهو الإضافة العام. الإضافة العام هذا ما ينفع الأمة، بل قال بعض العلماء إنه لم يوجد من بعد إهلاك فرعون، واستدلوا على ذلك بقوله ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى. من بعد ما أهلكنا القرون، قالوا فبعد ما نزلت التوراة على موسى عليه الصلاة والسلام ما قرر ذلك في الأمم السابقين، يعني ذلك عام. هذا هو الواقع في القرآن، دلت الآية عليه أن تقول إن هذا إنما هذا هو الواقع. وقوله مثلا ما يحيى من قبلكم مثل قصة يوسف، يوسف عليه الصلاة والسلام رمي بما رمي به وأنجاه الله، رمي وأنجاه الله عز وجل. من الذي رماه في الفاحشة؟ امرأة العزيز. والعريق من معرض العزيز هو اللي راولت عن نفسه وغلقت الأبواب هيأت كل شيء، ولكن عليه الصلاة والسلام همت به وهم بها لولا أن رعى برهان ربه. بعد أن هم مع توفر الأسباب والإنسان موانع ووجود الكرب وهالهمة بعد ذلك منع نفسه، وهذا أعلى ما يكون في العفة خلافا لمن ذهب يحاول كلمة هم بها العلم العام يقول هم في الزنا وهم بها ليقتش بها. نعم حسن واضح، لكن يقال كمال العفة أن تحصل مع وجود الكرب هم بها. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الذين يظلم الله كل يوم على كل ذلك قال امرأة رجل بعثه امرأة ذات منصب وجمال فقال اني اخاف الله. ما في مانع عند هذا، لما عنده معهد والشهوه متوفره والعزيمه موجوده من العزيمه الهم يعني، لكن منعه حب الله عز وجل. قال عليه الصلاه والسلام بعد عن همه وهم بها وجد امن الطلب والسبب وانتفع المانع حينئذ راى برهان ربه فتح الله عليه او احد انصرف. اخيرا تبين ان الحال من امراه العزيز ظهر ذلك علما حتى ان موسى عليه الصلاه والسلام من قله صدره ومن حكمته لما دعي ان ياخذ من السجن قال ارجع الى ربك فاسأله ماذا من مثل الذي قطعنا ايديهم ما خرج حتى دان أمره. وهذا يتبع من الصدر العظيم، وإلا طبيعة الإنسان مكتوب إذا لا يسعد لا يعني إذا كنا كانت حاجات تبلغ من الصدر. نعم، لكن هو عليه الصلاة والسلام أبى حتى يكون بريئا تماما. وفين هذا اللي حصل؟ بالنسبة لمريم عليه الصلاة والسلام عنها نفس الشيء، اليهود اتهموه من قال انه زاني؟ هذا هو تعبيرا على تعبيرا قال يا اخت هارون ما كان ابوك امرأة سوء وما كانت امك بغية، يعني من يجي كذلك؟ الدعاء ابوك ليس معصوم وامك ليست بغية، فمن اين جاءت البغى؟ هذا ما كلام. ولهذا اختلف العلماء هل يحد بالحد اذا عرض او لا يحد، والصحيح انه اذا كان تعريض واضح يحد، بل انه اعظم في بعض العلماء ان التعريض بالزنا اعظم من التحديد به، لانه يتضمن قذفا يليه، يتضمن قذفا يليه. مثل لو وضع الحكم قال لك انا الحمد لله انا من ندع ابني أن من أكره حياته على البغاء فإن الله سبحانه وتعالى يغفر لها ويرحمها إذا تحقق الإكراه، وأن في هذا دليلا على أن المكره لا حكم لفعله كما أنه لا حكم لقوله، وأن من فرق بين تكرار القول والفعل فلا وجه لتطبيقه. وبينا الأدلة أنها عامة في ذلك، وصدق أيضا بيان أن الله سبحانه وتعالى أكد لأنه أنزل آيات مبينات أو مبينات تبين ما تدل عليه وتظهره، سواء كانت هذه الآيات من آيات الأحكام أو من آيات الأخبار. وصدق أنها آيات على أي شيء؟ لا، آيات على أي شيء؟ على عظمة وصدق من جاء به، على عظمة المنزل وصدق من جاء بها وهو محمد صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا سبق ضرب الأمثال لهذه الأمة بما سبق مما جرى على الأمم السابقة، وأن في ضرب الأمثال مصلحة كبيرة، وهي أن الإنسان يعتبر بها على حاله، وذلك أن الله سبحانه وتعالى ليس بينه وبين أحد نسبا نسب، وأن أكرم الناس عند الله أتقاه، فسنة الله في الأولين والآخرين واحد، إلا أنه يستثنى من ذلك الإهلاك العام، الإهلاك العام رفع عن هذه الأمة، وإلا فأصل العقوبة واردة في هذه الأمة كائرها. وصدق أيضا أن القرآن الكريم موعظة لكن لا ينتفع به إلا المتقون الذين اتخذوا وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه. ثم قال المؤلف وموعظة المتقين في قوله ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم إلى آخره، ولولا استمعتموه قلتم إلى آخره، يعظكم الله أن تعودوا إلى آخره. وخص الموعظة بالمتقين، خصها بالمتقين لأنهم ينتفعون بها. المؤلف رحمه الله ذكر هذه الآيات بناء على عادة، وهو تخصيص العام بالسياق. كان عادة كما رأيتم يخصص العموم بالسياق، والصحيح أن العموم لا يخصص السياق،

أي يزرع الظلام بقوة نفوذه. وطبعا ما يمكن يزرع الظلام بقوة نفوذه إلا وهو عظيم التوقد وعظيم النور. لأنك لو جبت مثلا سراج أو لمبة صغيرة هل تزرع الظلام؟ ما تزرع إلا زرعا بسيطا فيما حولها. لكن لو جئت لمبة كبيرة وعظيمة تزرع الظلام بقوة، ولذلك يكون ما حولها نورا جدا، وكذلك أيضا أوسع وأبعد. في القراءة الثانية يجيون، وشي نسبة الله للدر، وهو اللؤلؤ لصفائه. يعني ما في مثلا قطن يقول بيننا وبين هذا الكوكب، اللي ما هو صافي جدا مثل الدر. طيب هاتان القراءتان أظنه سبق لنا إشارة إلى أن القراءتين يكون من فوائدهما ساعة المعنى، يكون من فوائدهما أحيانا ساعة المعنى. يعني اختلاف القراءتين قد يكون له نصب أو فائدة عظيمة، منها مثلا التفسير كقوله فتثبتوا فتبينوا، ومنها أيضا هذه، ومنها توسيع المعنى. فمثل درجيء أو درجيء ودرجي، مش اللي وسعت المعنى؟ أنها بنفسها صافية بناء على درجي، وقوية الإضاءة بناء على درجيء. هذه من فوائد اشتراك القراءات، أنه يظهر في كل قراءة معنى غير الذي ظهر في قراءة الأخرى، فيكون ذلك أوسع وأشمل. حب نعم ذا أعطاه من تبين ما ذكره المعلم ترى قرئ من تسكت. قال توقد المفتاح، توقف المصباح بالماضي، وفي قراءة بمضارع أوقد مبنيا للمفعول التحتانية. أوقد مضارعه يوقد، مبني المفعول بالتحتانية، وفي أخرى فوقانية يعني توقد أي الزجاجة. أي بين ثلاث قراءات، كأنها كوكب دري توقد، هذا على أنها فعل ماضي، تمد الوقود لشجرة مباركة إلى آخره. وفيها أيضا يوقد أي يوضع فيه الوقود. وفيها أيضا يوقد. طيب على توقد وعلى يوقد الضمير يعود على أي شيء؟ على الكوكب، على الكوكب لأن مذكر. كوكب دري توقد، كوكب دري يوقد. لكن على قراءة توقد فأنها كوكب دري توقد. يقول المؤلف على هذه القراءة أي الزجاجة، يقول الضمير على الزجاجة لا على الكوكب. وهنا ما يقال مثلا أن الضمير يعود إلى أقرب مذكور، لأن القاعدة الضمير يعود على أقرب مذكور ما لم يوجد مانع لفظي أو معنوي. هنا وجد مانع لفظي، وش المانع لفظي؟ عود الضمير، لأن توقد يعود الضمير على مؤنث والكوكب مذكر. هذا وجد مانع لفظ يمنع من عود الضمير إلى آخر مذكور، وربما يوجد مانع معنوي مثل قوله تعالى ملة أبيكم إبراهيم هو قبل مش اللي قبل الآية هذه وجاهد في الله حق جهاده هو اجتباكم هو أي الله اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل فمن يعود على من؟ لا يعود على الله ملة أبيكم إبراهيم هو أي الله سماكم المسلمين من قبل وفي هذا وفي هذا طبعا إبراهيم عليه الصلاة والسلام ما سمانا فيها يعني لو فرض أن يصح أن سماكم من قبل يمكن لا يصح أن يكون إبراهيم لكن وفي هذا ما يصح لذلك نقول هذا مانع معنوي هذا مانع معنوي لأن هو صالح لأن يرجع إلى الله وصالح لأن يرجع إلى موسى إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام لكن المعنى يمنع منه على كل حال نعود إلى يقول توقد ويوقد كلاهما الضمير يعود على ايش الكوكب واما توقد الضمير يعود على الزجاجه التي فيها المصباح الزجاجه وكانها كوكب دري من شجره من ذيت شجرة مباركة لا شرقية ولا زيتونة من ذيت شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية بل بينهما فلا يتمكن منها حر ولا برد مضرين نعم توقد المصباح قصدك ان المؤلف عاده على المصباح اي نعم لا هو يعود على المصباح لا شك يعود على المصباح احنا قررنا انه يعود على الكوكب لاحظ ان هذا ما يصح تقدير لان الكوكب مو بيوقد من هذا الشيء الكوكب مو بيوقد من هذا الشجر الذي يوقد هو المصباح طيب يقول من شجرة من ذيت شجرة كيف كان من ذيت شجرة لأن الشجرة نفسها ليست هي الوقود وإنما الوقود ذيته وقول مباركة أي ذات بركة والبركة هي الخير الكثير الثابت أقول منين من بركة الماء لكثرة مائها وثبوته وقوله زيتونة هل هناك شجرة غير الزيتون يوقد منها فيه ولكن زيت الزيتون هو أعلاها وأعلاها وأشدها صفاء وأقواها نورا وقول لا شرقية ولا غربية كيف لا شرقية ولا غربية وش معنى يقول بل بينهما فلا يتمكن منها حر ولا برد ولا برد عند مضرين فقال الصواب مضران لأن هنا طيب السؤال لا شرقية ولا غربية يقول معناها أنها في ربوة في ربوة أو جبل لأنها إذا كانت في منخفض نعم في لازم تكون شرقية أو غربية إن كانت في المنخفض من جهة الشرق فهي شرقية شمس آخر النهار لا تصيبه وإذا كانت من جهة الغرب فهي غربية شمس أول النهار لا تصيب فهي إما في ربوة وذلك أكمل وأبين وإما في مكان مستوي في مكان مستوي صحراوي هنا لكنهم قالوا إنها في ربوة لأنها إذا كانت في ربوة فهي أبين وأعلى وأطيب زيت، لكنها موصوفة بقول لا شرقية ولا غربية. وفي هذا دليل ويرشاد ينبغي الإنسان إذا ورع الشجر أن لا يضعه في مكان يحتجب عن الشمس شرقا أو غربا، بل ينبغي أن يوضع الشجر في مكان يبرد للشمس شرقا وغربا. يكاد زيتها يضيء ولو لم تمتسه نار لصفائه. يكاد بمعنى يقرب. زيتها أي زيت هذه الشجرة يضيء أي يحدث إضاءة ولو لم تمتسه نار. كيف يمكن يضيء ولو لم تمتسه نار؟ يقول المؤلف لصفائه، فإذا أصابته النار مع أصله صاف يكاد يضيء تسقى نور على نور، نور به نور به على نور في النار. ونور الله تبارك وتعالى الذي يوجد للمؤمنين نور أي هداه للمؤمنين. أي هداه للمؤمنين نور على نور الإيمان. الآن ممكن أن نعرف كيف هذا التمثيل، وهل هذا التمثيل مركب ولا مفرد؟ الظاهر أنه مركب، يعني معناه مركب من هذه الأشياء، ولا يتحقق ولا يتم التمثيل إلا بتصور هذه الأشياء مجتمعة. لو قلنا أنه مفرد كان معناه كل تمثيل لا يتصل بما بعد. نبدأ مثل نوره كمشكاة. مثل نوره كمشكاة، أين المشبه؟ نور الله. والمشبه به المشكاة. ثم فيها مصباح، المصباح الزجاجة كأنها كوكب دري. هل هذا التشبيه مستقل عما قبله أو هو في ضمن ما قبله؟ الذي نرى هو أبلغ أن يكون في ضمن ما قبله، لأجل أن يكون التشبيه مركبا من الصورة كاملة. الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجر مباركة ويكون مستقل. هذا إذن تشبيه تمثيل، بمعنى أن الله شبه النور الذي في قلب المؤمن بهذه القضية كلها مشكاة فيها مشكاة. طيب أين الذي يقابل المشكاة؟ القلب. القلب والنور الذي يقذفه الله في قلبه مع نور الإيمان هو المشكاة. لكن هذا المصباح مركب من ماء في زجاجة، والزجاجة صافية دماعة أنا كوكب دري، ووقود هذا النور من شجرة مباركة زيتون، زيتها صافي وجيد، فصار الآن مادة النور جيدة، وكذلك محله جيد، وكذلك وقايته جيد، لأن الزجاجة تقي النور، تصفي النور. إذا لم يكن في الزجاجة كما هو معلوم يكون مضطربا ويكون غير صافي، فتجد أن هذا النور قد كملت فيه أسباب الصفاء من حيث الوقود والمكان، وكذلك أسباب الشموخ من حيث كونه، والقوة من حيث كونه في مشكاة. النور الذي في قلب المؤمن مثل هذا، ولكنه في الحقيقة المؤمن كامل الإيمان. فأما المؤمن ناقص الإيمان فإنه ينقص من نوره بمقدار ما نقص من إيمانه. يعني لا تظنوا

حسيا بحسي او معنوي بمعنوي او معنوي بحسي. والغالب ان الله يضرب الامثال اذا كان الامر معنويا يضربه بامر حسي، او اذا كان الامر الحسي امرا مستبعدا او منكرا فانه يضربه بحسي معلوم، وذلك لتقريب الامر الى اذهان الناس. مثلا نجد ان الله تعالى ضرب مثلا للذين يعبدون من غير الله باي شيء، كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، هذا ضرب امر معنوي بامر حسي، فهم يلوذون بهذه الاصنام كما ان العنكبوت تلوذ ببيته، لكن هل بيتها يقيها؟ لا، لهذا قال وان اوهن البيوت لبيت العنكبوت. ونجد ان الله تعالى يضرب مثل لما ينكره الكافرون من احياء الموتى، باي شيء؟ باحياء الارض بعد موته، فان الارض تكون ميته هامده فاذا انزل الله عليها الماء اهتزت وربت، ان الذي احياها لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. نجد انه هنا في الامر المعنوي اللي هو نور الله تعالى في قلب المؤمن، نور الله سبحانه وتعالى الذي ينزله فيهتدي به المؤمن، نجد ان الله تعالى ضرب به مثلا بهذه المصباح الذي في المشكات الى اخره. وقوله تعالى والله بكل شيء عليم، مناسبة هذه الآية أنه سبحانه وتعالى أعلم العالمين بما يطابق المثل مضربا وموردا، لأن المثل له مضرب وله مورد، لكن الله سبحانه وتعالى هو أعلم العالمين بهذا المضرب والمورد ومطابقة أحدهما للآخر، لأنه ربما يأتي إنسان ويشبه شيئا بشيء، وعندما تمحص وتحقق الأمر تجد أنه لا مشابه، لكن الله سبحانه وتعالى إذا ضرب مثلا بشيء فإنه سبحانه وتعالى بكل شيء عليم، لا يخفى عليه أوجه المشابهة التي يبينها التي يتضمنها هذا المثل. وفي هذه الآية إشارة صريح إلى عموم علم الله سبحانه وتعالى، وأنه عليم بكل شيء، لا فيما يتعلق بأفعاله ولا فيما يتعلق بأفعال العباد. من الذي أنكر العلم بأفعال العباد؟ بآيات من متشابه القرآن، والله سبحانه وتعالى حكيم يجعل في وحيه أمرا متشابه. مش تستدلون به في مثل قوله تعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين، قالوا حتى للغاية، فمعنى ذلك أنه سبحانه وتعالى لا يعلم المجاهد والصابر إلا بعد أن يجاهد ويصبر، ولكنه سبق لنا الجواب عن مثل هذا الإشكال ويأتي به خالد الرحمن. نعم نعيش نعم نستحضره لمن يستحضر. نعم هذا يعني قصدي سؤول من مراد العلم الذي يترتب عليه الجزاء. لا، لأن علم الله تعالى بالشيء قبل وقوعه ما يترتب عليه الجزاء، يعني يكون الله يعلم هذا بجاهد وهذا مهم جاهد،

كقوله صلى الله عليه وسلم: ما أذن الله لشيء إذنه لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن. معنى ما أذن الله لشيء أي للسمع لشيء مثل استماعه لهذا النبي الذي يتغنى بالقرآن يشعر به. طيب، إذن أذن الله في الآية التي معنا: أذن الله أن ترفع من أي الإذنين؟ الشرعي. طيب، هل يتعين أن تكون للشرعي؟ لماذا؟ طيب، يجيبون لأنه لا التعليل جوابكم صحيح، لكن التعليل لو أذن بذلك قدرا لكانت المساجد تعظم ولا بد، ترفع ولا بد، لأن الإذن الكوني والقدري كون القدري والمعنى واحد، لا بد فيه من وقوع المأذون. كل ما يتعلق بالأمور الكونية لا بد من وقوعه. لو كان المراد بالإذن هنا الإذن الكوني لكان رفع المساجد إيش أمرا حتميا، مع أننا نجد أن المساجد أحيانا لا ترفع ولا تعظم، بل كنا ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر في اسمه. طيب، في بيوت أذن الله أي شرع أن ترفع تعظم. وفي الحقيقة أن رفعها يعني أعم من التعظيم، ترفع بالتعظيم وبغيره، لكن صحيح أظهر ما يكون في الرفع هو التعظيم. ويذكر فيها اسمه، ذكر فيها اسمه أي اسم الله، والمراد أن الله يذكر بأسمائه، الله يذكر بأسمائه، لأنه إذا ذكر الاسم ذكر المسمى، إذا ذكر الاسم ذكر المسمى. وقوله يذكر فيها اسمه في أي شيء يذكر؟ يعني بالقراءة والتسبيح كما سيأتي أيضا. المهم يذكر فيها اسمه في الثناء والتمجيد، في الثناء والتمجيد. نعم، وهذا يشمل الصلاة وغير الصلاة. يقال يسبح له، وهذا التنزيه، فيكون الآية إشارة إلى أمرين: إلى إثبات الكمال في قوله يذكر فيها اسمه، وإلى نفي النقص في قوله يسبح له فيها بالغدو إلى آخره. وقوله تعالى ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها، نعم، يسبح له فيها، يسبح بفتح الموحدة وكسرها أي يصلى. طيب، يسبح فيها قراءتان سبعيتان: الفتح والكسر، وسيأتي إن شاء الله تفريد كل منهما بما بعد. وقوله أن يصلي، هذا فيه نظر، إن قصد بذلك حصر التسبيح بالصلاة، وإن قصد بذلك التنبيه هذا صحيح، فإن قوله يسبح له فيها أعم من كونهم يصلون، بل هم يسبحون الله بالصلاة وغيرها مما يكون به تنزيه الله سبحانه وتعالى. وقوله يسبح له فيها في الغدو، يصلي له أي لله فيها في الغدو، مصدر، مصدر بمعنى الغدوات، أي